رضي الله عنه: إنك إمام عامة، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة. فقال: يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. مقتضى ما سمعت أن أهل السنة يقررون في وضوح أن الحاكم قد يكون فاجرا، ومن أعظم الفجور في الحكام أن يكونوا أهل ظلم للناس في دمائهم، فهل يمنع ذلك أن يصلى خلفه؟ قال: هذا رجل لا يستحق أن يصلى خلفه، أو يصلى خلفه حفظا لكيان الجماعة، لأن عدم الصلاة خلفه فيها مفاسد، منها أن في ذلك تقطيعا للجماعة، جماعة المسلمين، ومنها أن في ذلك أمرا خطيرا للغاية، وهو إضاعة هذه الشعائر. فكون الإمام فاجرا إذا تركت صلاة العيد وصلاة الجمعة لأن الإمام فيه فجور وظلم، أدى ذلك إلى اندثار صلاة العيد نفسها وصلاة الجمعة. وهكذا إذا حج بالناس، فإذا ترك الحج معه تعطل الحج، وهكذا الجهاد. فإذا قيل: هو يجاهد الكفار، نعم، لكنه رجل فاجر لا نجاهد معه، تعطل الجهاد. ولهذا فإن أهل السنة يقررون في وضوح أن هذه الشعائر العظام لا تترك لفجور فاجر وظلم ظالم، بل يصلى خلفه، كما قال عليه الصلاة والسلام: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ولهذا كان ابن عمر وأنس رضي الله عنهم يصلون خلف رجل من أظلم عباد الله، وهو الحجاج بن يوسف، الذي بلغ في سفك الدماء مبلغا هائلا، وكان يستحل لنفسه أن يقتل الناس في أتفه الأسباب، حتى قال كما روى أبو داود في السنة: والله لو أمرتكم أن تخرجوا من هذا الباب، يعني باب المسجد، وخرجتم من الباب الآخر لحل لي دماؤكم وأموالكم، شدة عسفه وظلمه. والله لو أخذت مضر بربيعة وربيعة بمضر، يعني أعاقب هؤلاء بهؤلاء، مع أن مضر ما أخطأت حين أخطأت ربيعة مثلا، يرى أنه يقول: الله إن لي أن أخذ ربيعة بمضر ومضر بربيعة، أعاقب هؤلاء بهؤلاء. وهذا ظلم فظيع جدا، ولهذا اجترأ حتى على أنس رضي الله عنه، وجاء أنه ختمه كما يختم العبيد، واجترأ فقتل سعيد بن جبير رحمه الله خيار السلف، وقتل كثيرين في فتنة ابن الأشعث، وتسلط بعض الولاة فصاروا يقبضون على بعض الأخيار عندهم كما فعل خالد بن عبد الله القسري وغيره، ويرسلونهم إلى الحجاج ويضرب رقابهم. ومع ذلك كله كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلفه، وكانوا يستطيعون أن لا يصلوا خلفه، بل كانوا يستطيعون أن يفعلوا فعل ابن الأشعث حينما اجتمع مع نفر من القراء فقاتلوا الحجاج، لكنهم لم يفعلوا هذا، لأن الحفاظ على كيان الجماعة أهم بكثير من كون هذا الذي تولى فيه من الفجور كذا وكذا. لا ريب، ما في هذا أدنى إشكال عند أهل السنة. واعلم أن هذا لا يعني أبدا أن لا ينكر على الحاكم، كما يريد أن يصور الكذبة الفجرة الذين يقولون إن مذهب أهل السنة يعود الناس الجبن. أبدا والله، ينكر عليهم ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحذرون بالله، كما كان الصحابة يعاملون هؤلاء الولاة. ولهذا جاء عنهم رضي الله عنهم مواقف كثيرة في الدخول على هؤلاء الحكام ونصحهم بالأسلوب المناسب الذي لا يؤدي إلى هيجان الأمة وانفلات الأحوال. فأن يقال يترك الحكام ليفعلوا ما شاءوا، هذا كذب على الله ورسوله وعلى السنة والجماعة. وأن يقال يخرج عليهم ويزالون بالقوة، هذا فعل الخوارج. فمذهب أهل السنة هو الوسط كما هو المعهود في بقية المسائل، لا يميلون نحو الغلاة ولا يميلون نحو الجفاة. فالحاكم إذا كان مشتملا على شيء من الفسق فلا تترك الجمعة لأجله، أنت ماذا تفعل؟ تعطل أحكام الله عز وجل لأن فلانا هذا لم يرق لك. ولهذا قال السلف اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، يستريح البر أو أنه يستراح من الفاجر، لأن قد يكون الحاكم فاجرا فلا يستمر معك قرنا كاملا أو قرون، يغير الله الحال. فكونك أن تريد أن تقلب الجماعة وتضيع الأمة وتقلب المسألة إلى دماء وحروب وتطمع الأعداء في أمة الإسلام وتجعل الأمور ينفلت النظام فيها لأجل أن هذا الحاكم عنده من المعصية كذا، هذا فعل الخوارج. وفي الوقت نفسه كون الحاكم يسكت له ولا ينصح ولا يتقى الله عز وجل من قبل من حوله فينصحونه، هذا ليس عمل أهل السنة. أهل السنة نصحه للحاكم وللمحكوم، يخوفونه بالله عز وجل وينصحونه بالطريقة التي يكون في النصح موقع. إنك إذا أردت أن تنصح إنسانا ما تذهب لغيره فتقول إني أنصحك عنده، إنما تذهب إليه هو. أما أن تحرص على تهيج الناس ثم تقول أنا أنصح للحاكم، هذا مو بنصح الحاكم. إن كنت صادقا فذهب إليه، وإن قلت إني أخاف فحتى لو خفت، حتى لو خفت إذا كان عندك جرأة ستصل إلى حد الخروج عليه وحمل السلاح وسفك الدم من قبل أناس كثيرين، فما دام عندك هذه الشجاعة كلها لماذا لا تذهب إليه أو تكتب له كتابة تبرئ بها ذمتك؟ أما أن يحرض الناس تحريضا فهذا ليس من منهج أهل السنة بلا ريب. ولهذا كانوا يرون الصلاة خلفهم وإن كانوا فجارا. رجل مثل الحجاج بن يوسف ماذا بلغ فيه؟ ما سمعت أكثر مما سمعت من قتله للناس، حتى ذكروا أنه قتل كذا وكذا من الناس، قتله هائل للناس والدم من أعظم ما يعصى الله عز وجل به، ومع ذلك لم يتركوا هذه الصلوات خلفه وفي الوقت نفسه. ويؤكد على هذا فإنهم يحتسبون عليهم وينصحونهم ولا يزينون لهم الباطل ويحسنون لهم القبيح ويقولون أنتم على صواب. أهل السنة نصحه، فلا يحرضون العامة على الحكام ولا يشجعون الحكام على ظلم العامة، لأن ثمة طائفتين اثنتين تبتلى بهم الأمة دائما، من يعين الحاكم على العامة ويزين للحاكم خطأه وظلمه، وهؤلاء هم المداهنون الذين لا يتقون الله. والصنف الثاني بعكسهم تماما، من يأتون إلى العامة ليهيجوهم على الحكام ويقولون إنه لا بد أن تؤخذ الحقوق بالعسف والقوة كما يعسف ويظلم فأنتم قابلوه بمثله، فيحدث من جراء ذلك فتن عظيمة شديدة يكون من آثارها شيء عظيم من سفك الدماء. والغالب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، الغالب أن الأمور تعود أسوأ بكثير مما كانت في السابق. لهذا قال رحمه الله تعالى وهو صاحب استقراء وصبر، قال رحمه الله لم يعلم فئة خرجت على الحاكم إلا كان الشر الذي تفاقم من خروجهم أكثر من الشر الذي أرادوا إزالته. فهذه مسألة عند أهل السنة ليست محل نقاش، أنه لا يجوز الخروج ولا يجوز إحداث ما يسبب الفوضى. وفي الوقت نفسه فأهل السنة نصحه، دخلوا على الحجاج ونصحوه، دخلوا على الوليد ونصحوه، وسواء كان الدخول مباشرة أو كان بالكتابة أو بأمر من حوله، من حول الحاكم أمر من حوله بأن يحمل إلى هذا الحاكم كذا وكذا بحيث تبرأ الذمة. أساليب براءة الذمة بحمد الله كثيرة، وكونه يقبل أو لا يقبل هذه مسألة أخرى، المهم ألا يداهن وألا يغش. من أعظم الناس استحقاقا للنصح الحاكم نفسه، يعني يكون من حوله متقيا لله عز وجل فيه، يقول إن كذا وكذا ليس بصواب وهو ضار لك في القيامة وهو أمر قد حرمه الله، إن كذا وكذا من الواجبات العظام التي يجب أن تؤدى ولا يستسهل في أمرها، وقد يكون حولهم من أهل الصلاح والخير قد لا تصل إليهم، لكن قد يوجد عندهم من أهل الخير سواء من قراباتهم أو من أهل العلم أو من وزرائهم من تستطيع أن توصل له رسالة أو كلمة وتوصل هذا إليهم. أما أن يشوش الناس عليهم أو أن يعانوا على الناس ويحسن لهم خطأهم فهذا من أعظم ما يضر الأمة. فأهل السنة وسط، لا هم بالذين يسعون إلى أن تنخرم الجماعة وأن تسقط هيبة الحكم، وفي الوقت نفسه ليسوا بالذين يجرئون الحكام ويعينونهم على ظلمهم، فهم نصحة بحمد الله وهذا هو تاريخهم. لكن كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز مرة رحمه الله: أتته رسالة من شخص متحمس وذكره بالحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الناس يوشك أن يعموا بالعقاب إذا لم ينصحوا، فغضب رحمة الله عليه وقال: ترى أننا لا ننصح إلا نخبرك، نأتي نقول لك إننا نصحناهم، نحن ننصحهم فيما بيننا وبينهم دون أن نأتي إلى الناس ونقول للناس قلنا وفعلنا ونخطب على المنابر ونعلم الناس أننا فعلنا. هذا مو نصح، ليس هذا نصحا. إذا قلت إنهم قلت لهم كذا وأمرتهم بكذا فكأنك في الواقع تسوق لنفسك أنت، كأنك تقول أنا الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر الفذ البطل الذي عندك، ما صارت نصيحة هذه. فيأتي من جهة الناس ويحاول أن يسكنهم، ومن جهة الحكام ويحذرهم ويخوفهم بالله عز وجل، وهذا فعل أهل النصح وأهل تقوى الله الذين في حديث تميم رضي الله عنه: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولهذا ينجع وينفع بإذن الله عز وجل هذا الأمر أعظم النفع، فيتغير كثير من المنكر أو يخف، إما أن يزول أو يخف، لأن هذا فعلا ناصح، وفي الوقت نفسه تبقى الجماعة ولا تنخرم وتكون الأمور فوضى. ولهذا يقرر أهل السنة أنه يصلى خلفهم حتى وإن كان فيهم ما فيهم من الفجور، ومن أعظم الفجور كما قلنا سفك الدماء. سفك الدماء من أعظم ما يكون، حتى قال أهل العلم: ليس بعد الشرك ذنب أشد من سفك الدماء، سواء سفكها الحاكم بظلم أو غير الحاكم، ومع ذلك يصلى خلفهم حفاظا على الجماعة. فإذا كان عنده ما عنده من البدعة أو الفسق وهو من المسلمين فإنه يصلى خلفه بلا شك. وهل تعاد الصلاة باعتبار أنه رجل فاسق أو غيره؟ لا تعاد الصلاة، لا تعاد الصلاة خلفه، يعني قد يقول أنه يصلي خلفه من باب حفظ الجماعة، لكن في بيته يعيدها لأنه يرى أنها لا تجزئه. لا ينبغي هذا، لا يكون هذا، وإنما يصلى صلاة واحدة كما في الحديث: إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، خطأ عليهم هم. ومن أظهر ما يدل على هذا ما ثبت في البخاري عن عثمان رضي الله عنه حين أتى الثوار وهم من أفسد الناس وأخبثهم، وهم معدودون في الشرع من الخوارج، فسيطروا على المدينة سيطرة تامة، وحصر عثمان رضي الله عنه في بيته. فأتاه رجل عبيد الله بن عدي بن الخيار، قال: يا أمير المؤمنين، إنك إمام عامة، أنت إمام عموم المسلمين، وإنه يصلي بنا إمام فتنة، لأن أحد هؤلاء الثوار صار من قلة حيائهم يصلون بالمسجد النبوي مع وجود الصحابة. فقال هذا الكلام العظيم: إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. كون يصلي ويصلي صلاة إلى القبلة وعلى السنة، صلي خلفه، مع أنهم قتلوا عثمان رضي الله عنه لاحقا، وأي فسق أشد من هذا؟ لكن هذا في من هو إمام راتب مرتب، وبالتالي فلا يجوز أن يولى إمام في مسجد، هو ولاية عامة، أن يجعل إمام في مسجد وهو مبتدع أو فاسق، لأن هذا من السهل ألا يولى. قال: هذا الشخص لا يعين على هذا المسجد. لماذا؟ لأنك فاسق، لأنك رجل منطوي على بدعة من أهل البدع، فلا نعينك ابتداء، ما يكون في هذا مفسدة. لكن إذا كان الإمام الذي على الناس بهذا الوضع فلا شك أن من الصعوبة بمكان أن يقال للناس اتركوا الصلاة خلفه، اتركوا الجمعة، اتركوا العيد، اتركوا الجهاد، اتركوا الحج، لا تحجوا، هذا يؤدي إلى تعطيل هذه الأمور. أما إمام مسجد فلا يجوز أن يعين أصلا، إمام المسجد لا يحل أن يعين إلا إذا كان على الحد الصحيح، إذا كان لا يجوز تعيينه إذا لم يحسن القراءة، مع أنه قد يكون خيرا في دينه، فكيف إذا كان فاسدا؟ وهذه المسألة سهل أمرها، قال هذا الرجل لا يعين، أو إذا انطوى على فسق فبسهولة يمكن أن يعزل ويفصل، بخلاف الإمام الذي على الناس. الإمام الذي على الناس لن يذهب إلا بسفك دم يقينا، والغالب أنه يثبت أيضا في عموم من خرجوا على الحكام أن الحكام يثبتون ويباد هؤلاء الذين خرجوا عليهم، وقد يزول الحاكم لكنه يزول بعد أن يقتل قبل إزالته ما الله به عليم من ألوف المسلمين. قد يترتب على هذا انتهاك هائل لأعراض المسلمات العفيفات، ونهب للأموال، وضياع للبلاد، كل هذا قد يترتب. ولهذا أمر إمام يعين في مسجد غير أمر إمام يكون على الناس. نعم. والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا. وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية، ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة. نعم، لأنه إمام مسجد كما قلنا، هذا إمام مسجد، الأصل أنه لا يعين ولا يرتب، هذا معنى لا يرتب إماما، هذا هو الأصل. لماذا؟ لأنه يستحق أن يعزر وأن يؤدب شرعا حتى يتوب. فيمكن إذا كان أحد في نفس حارته أن لا يصلي خلفه ويصلي في مسجد آخر، وفي هذا نوع تنبيه لهذا الإمام، قد يؤدي إلى أن يقول لما لا يصلي خلفي الأخيار وأهل العلم؟ قال والله لأنك منطوي على فسق، فهذا قد يؤدي به إلى أن يترك فسقه أو أن يؤثر في تخفيفه لفسقه، وفي نهاية المطاف لن تتعطل جمعة ولا جماعة، لأن الناس يجدون أئمة سواه. ولهذا قلنا يفرق بين الإمام الذي على الناس اللي هو الحاكم وبين إمام المسجد، يعني لو صلى في هذا المسجد إمام لا يستحق الصلاة فإنك تستطيع أن تمشي أمتارا وتجد لله الحمد مسجدا آخر فتصلي مع غيره، بخلاف الإمام الذي يكون على الناس حاكما. نعم. وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. وما يتعلق بالوليد لما صلوا خلفه لم يعلموا قطعا أنه كان سكران، فصلى بهم الفجر أربعا والتفت وقال هل أزيدكم؟ فقالوا ما زلنا معك في الزيادة، ولم يتركه عثمان رضي الله عنه، فإن عثمان رضي الله عنه لما شهد عليه بهذا أحضره وجلده وعزله، لأنه كان هو الوالي، ليس معنى أنه سكت عليه، لأنه كان واليا وليس هو أمير المؤمنين، فلما شهد عليه جاء به إلى عثمان رضي الله عنه وأمر عليا بجلده، فأمر الحسن أن يجلده فأبى الحسن أن يجلده فغضب عليه علي رضي الله عنهما، وأمر عبد الله بن جعفر أن يجلده فجلده الحد، فلم يترك، لا يعني لا يفهم من هذا أنهم صاروا يصلون خلفه وهو مخمور. وأتى في صلاة الفجر كما تعلم تقدم كالعادة وصلى بهم وصلوا خلفه، لكن إذا كان الإنسان سكران وتقدم للصلاة فلا يصلى خلفه، لأن صلاة غير مجزئة ولا يحسنها. ولا يعني ذلك أنه لو صار منه هذا الأمر أنه يترك، لا، ينبغي أنه يحاسب، لكن هذا كان واليا له خليفة يحاسبه، ولهذا استدعى عثمان رضي الله عنه كما تقدم، وإلا الأصل أن المخمور لا يحسن صلاته. قال تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، هذا قبل أن يحرم الخمر التحريم البت، حتى قبل أن يحرم لا تقرب الصلاة، لكنه أتى وتقدم وكانوا يظنونه سويا ولهذا صلى بهم هذه الصلاة. نعم. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، فهنا لا يترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلف الأفضل أفضل. فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك، لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمام ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا، فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. مثل ما قال رحمه الله، إذا كان تخلفك عن هذا الإمام لن يؤثر، فأنت خسرت أن تصلي وهو لم يستفد إنكارا منك عليه. فيقول في هذه الحالة تعطلت المصلحة الشرعية ولم تدفع المفسدة مع ذلك. ولكن كما تقدم، إذا كان الإمام مرتبا ترتيبا فإن أمكن أن يصرف، كأن تراجع مثلا الوزارة ونحوها وقال هذا رجل عنده من الفسق كذا وكذا، يجهر بكذا وكذا من الأمور الدالة على فسقه، فهو المتعين والواجب عليهم أن يزيلوه، المنتظر منهم أن يزيلوه. فإن لم يمكن إزالته إلا بضرر عظيم وشر جسيم قد يؤدي إلى شيء من المضاربات والمشاجرات أو القتال ونحو ذلك، كأن يكون له جماعة وأقارب يعينونه على ما هو عليه من الباطل، فهذا يصعب أن يزال من خلال الشر الذي يحدث. فإن أمكن أن يصلي خلفه كما قلنا، لأنه والله الحمد المساجد منتشرة فبها ونعمة، وإلا فإنه لا يترك الصلاة لأجل مثل هذا على اختيار الشارح رحمه الله. نعم. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء، منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد، وموضع بسط ذلك في كتب الفروع. نعم، هذا فيما إذا أمكنه أن يصلي خلف غير الفاجر، يستطيع لكنه صلى خلف الفاجر، هل يعيد أو لا يعيد؟ هذه مسألة اجتهاد، وموضوعها كما قال كتب الفقه عادة. لكن إذا أمكنه أن يصلي خلف بر خير على السنة بعيد عن المنكر الظاهر فهو الذي ينبغي عليه. لكن لو صلى خلف الفاجر وترك الصلاة خلف البر، الإمام البر يعني إمام الصلاة، هل له ذلك؟ لا شك أن العاقل لا يفعل هذا. إذا وجد إمام بر صالح يترك الصلاة خلفه ويذهب ليصلي خلف فاجر، لكن هل يعيد لو صلى خلف الفاجر أو لا يعيد؟ محل اجتهاد. نعم. وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم، للحديث المتقدم. الحديث المتقدم هو حديث يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. نعم. إذا أخطأ الإمام أو نسي ولم يعلم المأموم بالحال الذي هو عليه فإنه لا يعيد، لأن الخطأ يتحمله الإمام. نعم. وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة، ولو علم بعد فراغه أن إمامه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة، خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع، ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصلي. إذا نسي الإمام أمرا كما قلنا ولم يعلم بحاله المأموم فإنه لا يعيد، قال عمر رضي الله عنه صلى وهو جنوب ناسيا أن عليه جنابة، ثم تذكر بعد أن فرغ من الصلاة فعاد هو ولم يأمر المأمومين أن يعيدوا، كأنه يقول إن صلاة المأمومين غير مرتبطة بصلاة الإمام من حيث الصحة في هذه الحالة، بخلاف الحالة الأخيرة لو علمت أن الإمام يصلي بغير وضوء هذا من فجوره، لو وجد مثل هذا فهذا من دلائل كونه من أفسد الناس، فهل تصلي أنت خلفه؟ لا يجوز قطعا للمأموم في هذه الحالة أن يصلي خلفه، لكن ما يدريك أنت أنه لم يتوضأ، أن الإمام يأتي والأصل أنه يتوضأ، لكن لو أنه كنت معه فخرج من قضاء حاجة لا شك أنه قضى حاجته، ليس الأمر عندك مترددا، ثم اتجه ليصلي بالناس صلى خلفه لا ولا كرامة له ولا يجوز له هذا، وهو من دلائل الفجور هذا الإمام، إلا أن يكون ناسيا، لكن لو كان متعمدا يقول يكون لاعبا وليس بمصلي هذا، فهذا لا يجوز أن يصلى خلفه. لو علم الإمام بعد الفراغ أنه على غير طهارة، ظن الإمام أنه على وضوء ثم اتضح له أنه قد أحدث وانتهت الصلاة، أو انتهى وقت المسح على الخفين وصلى بالجماعة، أو أكل لحم إبل على الراجح من أنه ينقض الوضوء، إذا انتهت الصلاة هل يعيد الإمام أما الإمام فيعيد قطعا 100% لا شك في هذا، أنه يجب عليه أن يعيد إذا توضأ، إذا صلى ويظن أنه على وضوء ثم لما فرغ اتضح له أنه لم يتوضأ، هذا لا إشكال أن الإمام نفسه يعيد، لكن هل يأمر المأمومين أن يعيدوا ويقول صليت بكم وأنا على غير وضوء فأعيد الصلاة، صلاة الفجر اليوم مثلا إذا جاء في الظهر أخذ المكبر وقال أعيد صلاة الفجر فإني صليت بكم على غير وضوء، هل يلزمه هذا أو لا يلزمه؟ من أهل العلم من يقول إن المأمومين يعيدون لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، ومنهم من يقول إنه لا يعيد. لماذا لا يعيد المأموم؟ لا يعيد لأنه صلى صلاة ظاهرها السنة وأتي بها على الهيئة الشرعية، وكون الإمام نسي الوضوء المأموم ما نسي الوضوء، فصارت للإمام فصارت للمأموم ولم تصر للإمام، وهذا قول فيه قوة ويدل عليه فعل عمر رضي الله عنه صلى بهم وهو جنب، ليس فقط مجرد إحداث حدث أصغر. من أهل العلم أيضا من قال بل يلزمهم الإعادة لأن صلاة الإمام صلاة المأموم مربوطة بصلاة الإمام، فكما أنه لا يجوز أن تصلي خلف كافر يعلم كفره ليس من المسلمين أصلا، قال أنت كيف تصلي خلف هذا؟ فلو قال والله اتجه القبلة وصلى وصلى صلاة مجزئة قطعا لا تحل الصلاة خلفه نهائيا، وصلاتك هذه غير مجزئة، فيقول الوضع نفس الشيء، وإن كان هذه صلاة مسلم وتلك صلاة كافر، لكن ما الجامع بينهما؟ أنها أخلت بصلاة المأموم. وهكذا لو علم أنه على غير وضوء، يعني كأنهم يقولون ما الفرق؟ لو علم أنه على غير وضوء وصلى خلفه، المأموم صلى صلاة سليمة إلى القبلة وبالهيئة الشرعية، ولكن يلزمه الإعادة عند الجميع إذا كان يعلم أن الإمام على غير وضوء، قالوا فما الفرق؟ قالوا هذا دليل على أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم، هذا وجه القول الثاني. وقول مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله في المشهور أنه لا يعيد، لما؟ لاختلاف الصورتين، الصورة الأولى أنت تعلم أنه غير متوضئ، والصورة الثانية أنت لا تعلم أنه متوضئ، فاختلف حال هذه عن حال هذا، والأمر محل اجتهاد كما هو معلوم. لكن يبقى أمر يكثر في الناس، وهو لو صلى أحد بالناس وتذكر في أثناء الصلاة أنه على غير وضوء أو أنه على جنابة فمن الناس من يقول والله إني استحيت، وهذا لا يجوز، وهو منكر عظيم جدا، وفعله هذا من أشد ما يكون سوءا، يستحي من رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ماذا يضرك؟ انصرف من الصلاة واخرج، وهم يصلون لا شأن لك، ولم يأمرك الله عز وجل بأن تحيط بغيبه وأن تعلم أن لا تنسى وألا يصيبك سهو، هذا يصيب الإنسان السهو. فبعض الناس يقول أنا أستحي والله أكملت الصلاة بهم لأني خجلت أن أقول إني على غير وضوء أو نحوه، هذا لا يجوز. وقد يخشى بعض الناس أن يسخروا منها ونحوه، فيقال انظر إلى من فوقك سبحانه كيف تسجد له وترفع وتركع دون أن تراعي عظمته سبحانه وتعالى، تصلي بين يديه وأنت على غير وضوء، فهذا لا يجوز قطعا 100%، لا يحل بتاتا مثل هذا الأمر. والواجب أن يتقي الإنسان ربه، وهذا يقع الحقيقة من قبل بعض الناس، خاصة من قد لا يكون إماما، لأن الإمام متعود أنه إذا وقع منه مثل هذا قطع الصلاة، لكن بعض الناس قد يكون شابا صغيرا أو نحو فيقول استحيت، وهذا لا يحل بحال، لا يجوز له، يستحي من ربه تعالى، وهو لم يفعل شيئا يوجب الحياء، لم يفعل شيئا يدل على أن فيه كذا وكذا مما يعاب. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة صف بهم ليصلي، فلما صفوا مصافهم فقبل أن يكبر قال مكانكم، وذهب صلى الله عليه وسلم إلى إحدى حجر نسائه واغتسل وأتى ورأسه يقطر ماء وصلى بهم عليه الصلاة والسلام. مثل هذا لا يستحى منه، أتعرض نفسك لعقوبة الله عز وجل لأنك تقول إني استحيت من الناس. نعم.